من الشيخ راشد الخليل، من عبد الله بن سليمان المشعري، منهم عبد الرحمن الشيخ بن شحمار، منهم علي الحواس، منهم عبد الله بن عبد الرحمن بن باز البخور، وثلاثة عبد الرحمن بن ابراهيم البخور، كل هذا من الكتاب، عبد اللطيف بن شديد، وعبد شو اسمه سعد بن عيسى الزير، هذا يكتبون كتاب العمدة، لا راح نجعل يحرمون الكفوف الى حتى ولا لا دافع ولا شر، يكتبون ماذا واليوم يمشي اللي يحكم له، هذا من سجائر مع قيامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد المغرب الفرائض دراسة، بعد المغرب كل يوم الفرائض الدراسة، وغير حد بعد الظهر المطولات، بعد العصر، بعد العشاء، برامج الدروس تستمر كل يوم حتى الخميس، حتى إلى آخر وقت اليوم متى يوقف؟ يعني صلاة العشاء؟ الصبح بعد صلاة الفجر، هذا أول جلسة، إذا كان الساعة 4 من النهار 5 من النهار، يروح بقى الجلد يجلس الواحد يأخذ منها 4 ساعات 4 ونص على كل شيء. وبعد العشاء يستمر الدراسة، دراسة تطول أكثر، وبحث الكتب اللي عند أحمد، اليهود الرجال والأحاديث. وقال لنا ترى نجاز لحلة أعلم وتعلم يقول لنا وترى الوقت اللي يخليكم هم بتجدون وقت ليس من معلم أو وقت يقولون عن التعلم يقول لنا خير كل ما دام يتكلم لفاصل الأسد يعني يحب الناس على طلب العلم. طيب الشيخ ناصر أقولتنا تحدثنا عن مواقف حصلت لك مع سماحة الشيخ الله يرحمه. ما عندي بشر ما قال إهمال عندي بعد مال ماشي يعني عن طريق الهيئة لمن جبار واجب كذلك واجب على الدود يعني على عمر على الأسواق شنو جزال الأبيار يخففان الناس وإدهر الأسواق في الأبيار الخط عن المسلمين هذه واحدة ومحسن جال الزمان الدباء ومجية حلة المسلمين وظهر للعالم وظهر يجي يشجعهم وهذا بنفسه ما هم يظهر الله يرحمه يعني كان يستشعر امور الناس طيب طلبه ما في شك امور الناس اللي جينا المحا لا نعم. طيب معروفنا عن الشيخ رحمه الله في قضايا الطلاق والفتية فيها تذكرون قضية ولا شيء ولا ما لا ما لا لا ما طيب اقول مواقفه مع طلبة العلم كيف كان يستقبلهم استقبال العلم ويجلسهم ويقرون عليه يجي يوصل مكان ولا يأخذون لهم ملكة عن صلاة الصبح وهم يدرسون عليه ايش يأخذهم. طيب كيف كان وقته في المناسبات هل يحضر المناسبات عند الجيران والأهل والأقارب؟ لا تسألني عن المناسبة ما تدري ما قد حضرت مناسبة وكان فيها الشيخ ما حضرت زواجات اللي بدلا ما حضرها الشيخ ما حضرتها ولا طيب ننتقل لجل واحد المشاهد الشيخ عثمان بالنسبة للمكافآت اللي يقدمها الشيخ لطلبة العلم والعناية وش المكافأة هل فيه رويتبات 300 تجي الشهر أهل الصغار لهم على هلالة والكبار على 5 تليل غادي تجي مدي 300 تجي 50 برق عليها تفزيق. طيب في عناية ثانية كل جمهور بعد أن يجب في عناية ثانية يقدم الشيخ سنة طلاب العلم مشفع لهم مثلا في الوظيفة في طرق الخير دائما هوش طرق الخير من الحق كل شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شيء باللحم قائم الله يسكن الجنة ولا أنا أقول في المدح لي الله يقول لا المدح ما يقول بعد الله يقدس روحه. هل وجهكم سماحته للاعتناء بالفقير